عليكم وإلا فالبكاء مضيع وفيكم وإلا فالرجاء قطيع وعنكم وإلا فالأحاديث ضلة ومنكم وإلا فالنوال وضيع فإن تهجروني للرحاب ملازم وإن تندبوني سامع ومطيع ودوع ولم أهجع لأجل جمالكم ومن أين للطرف الولوع وجوع به أرق أفناه عن رؤية السوى وقد أغرق الأطراف منه دموع مضت قبله الركبان من كل جانب إليكم تجد السير وهو ضليع أما وصباح أدرزت وجوهكم له من سماوات الخدود طلوع ونار يشب الشوق زفرة جمرها طوتها لكم يا للحطيم ضلوع لأنتم موالينا ونحن عبيدكم ولو أننا نعرى لكم ونجوع يطيب بكم في برهة الدهر عمرنا فمجدبه الخاوي الهشيم ربيع أصول العلا أنتم ونحن فروعكم أصول العلا أنتم ونحن فروعكم ويلحق حكما بالأصول فروع أضحى خيالا ولم تدرك حقيقته إن يرجع الطرف لا يلحظ له البصر يموت إن سارت الأضعان مسمعة يموت إن سارت الأضعان مسمعة واجتم ويحييه صوت الركب إن خطر بالله يا سائق الأضعان خذ خبرا من الكائب الذي أهدى به الخبر أوقف وادي ويلي قلبي غني به عن كل بارزة لكن لهم أبدا والله مفتقر. بالله يا سائق الأضعان خذ خبرا من الكاذب الذي أودى به الخبر. وللمحبين من حالي بدت عبارو رقوا لحالي فإني هائم دانف وللمحبين من حالي بدت عبارو يطوف قلبي بلا قلب بكعباتكم يطوف قلبي بلا قلب بكعباتكم وقد يحج بمغناكم ويعتمر. بالله يا سيد قلبي غني به عن كل بارزة لكن لهم أبدا والله مفتقر. بالله يا سائق الأضعان خذ خبر.